اصحوا لنا عشان راجعين هو انت ليه نايمين ورجعنا وبقى نسكن على سهل نسيو يا قلقانين في منامكو مش شايفين وقدامكو الدخلة ويا عمامكو على بنت بيو يا دنيا لالي من ضرب لالي عندك قلب تسيلة وتعالي الدخلة ويا كلامه قدام ارمي المسدس ومسك مالي جميلة اساس والكعب العالي من الاسلحة تشوف العجب جميلة اساس والكعب العالي من الاسلحة تشوف على اي حد سائل عادان كينج محمد ابو زيد ومش انا ابو عبد الرحمن رجولتنا تملك زيد مش بتقل يا نزوة خيس هنقول روق عايزين انا عيد انا عيد بس نعيد في كلام لسانا هنقول على رام ابو زيد والمسا كده لسه عيد بتانا ده كلامنا ناس بيفيد ومحدش بيسكتنا الرئيس حسن ابو زيد مسا على جنح لحتتنا اللي بقدمه يا ناس مشهور صاحبي يدوق في دنيا مرارة الادارة احمد منصور بسبب الحب عليك يا قدارة بنغني الدنيا تزيد بيتزعي ساعات حراقة المسا طار ابو زيد قلب جامد ورجولة وكفاءة رجالة بنحب التقدير واللي عدينا من جن واحمد عنطر يا بل امين واحنا امرنا ما فيش منه الغلط به مش مسموح على الجرح خالد ممدوح